بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك وارجو الصلاه والتسليم على سيدنا وسيدنا محمد الصادق الاول امين. سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائم وقود المخشرين وشفيع المدينين وسيد ونبي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. السند الى سيد الامام ابي عبد الله بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى من كتاب السنن باب في مدح اعلى الخف واسفله. ابواب التيمم كل محامين باب ما جاء في السبب. حدثنا محمد بن رمح حدثنا الاسم سعد عن الشيام عن عبد الله بن عزان عن مال بن ياسر انه قال سقط عقد عائشه يا رضي الله عنها فتخلفت الكمامه فانطلق ابو بكر الى عائشه فتغير عليها في حبسها الناس فأنزل الله عز وجل رخصة في التيمم. قال فمسحنا وجد إلى المناكب. قال فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال ما علمت إنك لمباركة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبد عبيد الله بن عبد النبي عن عمر بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله إلى المناكب. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم حاء وحدثنا ابو اسحاق الهروي وحدثنا ابراهيم بن جعفر جميعا عن العلاء عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عندي الارض مثل جيدان وطهورا. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شفعوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم. فقال سيد بن حضير جزاك الله خيرا والله ما لك فيك امر قط الا جعل الله لك مخرجا هذه النسخه المطبوعه منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركه. يعني عندي في زيادة منهم بالإضافة إلى الزكاة. باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة. حدثنا محمد البشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن حسن عن زاد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجدمت فلم أجد الماء. فقال عمر لا تصل. فقال عمر بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجدمنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعقت في التراب فصليت. فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن ابي ليلى عن حسن بن سلمه بن كهيل انه سال عبد الله ان ابي اوفى عن التيمم فقال انا بدا بالصلاه فمن قال ان يفعل هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم ويديه وقال سلامه وهي بالفقيه. باب في التيمم ضربتين. حدثنا قال احمد بن عبد المستبح المصري حدثنا الله وهو انبانا يونس ويزيد عن هشام عن عبيد الله بن عبدان عن بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر المسلمين فضربوا بأكل فيهم التراب ولا تأكلوا من يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا الأكثر بوجوههم في مصر رفعوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكلهم الصعيد مرة أخرى فرجحوا بأيديهم. باب في مسوح في سوء الجنابة فيخاف على نفسه إذا انتزل. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد الحبيب بن ابي بشير حدثنا الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر ان الرجل اصابه الروح في بدنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابه اغتلال فامر بالاغتسال فاغتسل فكد فما تبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله اولم يكن شفاء العلم السؤال. قال عطاء وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل الجسد لدفك الاكثر حيث اصابه الجراح. نعم قتلوه قتلهم الله وكل النساء. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. حدثنا بكر بن شيبة عبيد محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثة ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الصقر بن سعيد الحنفي حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمه خالد فدخلنا على عائشه فسالناها كيف كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابه قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات من الصدر الاناء ثم يغسل راسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم الى الصلاه واما نحن فانا نغسل رؤوسنا خمس مرات من اجل الظفر. في نسخة مرات في نسخة مرات كلكم حتكون مرات في نسختين. باب في الغسل من الجنابة. حدث بكر وابي شيبة حدث ابو الاحوص عن ابي اسحاق سليمان بن الشرف عن جبيب بن مطعم قال تمارا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على راسي ثلاثه اكف. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعبيد بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريم حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل بن مسروق عن عطية عن أبي سعيد أن رجل سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثة فقال الرجل ابن شعار كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن زياد أجاب محمد عن أبي جابر قال قلت يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف أغسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحث على رأسي ثلاثة. حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد أبي سعيد عن أبو هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جلد؟ قال كان رسول الله يحث على رأسي ثلاثة حثيان. قال الرجل إن شعري طويل. قال كان رسول الله أكثر شعرا منك وأطيب. باب في الوضوء بعد الغسل. حدث أبو بكر وأبي شيبة الله عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. باب في الجنوب يستدفئ بامرأته قبل أن تغسل. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ به قبل أن أغتسل. باب في الجنوب ينام جاهل أنه لا يمس ماء. حدثنا محمد بن صباح حدثنا أبو بكر بن عياش عن أحمد عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغسل. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذوي إلى أهل حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سليمان عن ابي اسحاق عن اسود عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان ذكرت الحديث يوما فقال لي اسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء. باب من قال لا ينام جنب حتى يتوضا وضوءه للصلاه. حدث محمد بن منح بالنسبه ان فانا الذي مسعى سعد عن سعد بن سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا رسول الله عليه جابر حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا أبو مروان عثمان بن محمد عثمان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيب الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. باب في الجنب إذا أراد العودة توضأ. حدثنا محمد بن عبد النبيل بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحوال عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهلا ثم أراد أن يعود فليتوضأ. باب ما جاء في من يغتسل لجميع نسائه غسلا واحدا. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو احمد عن سفيان عن معمر عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن خلف بن ابي الاخضر عن زوري عن انس قال وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل لجميع نسائه في الليله. باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا. حدثنا الحاق موصولا بأن عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمة عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم على الزائر في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهم فقيل له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هو أزكى وأطيب وأطهر. باب في الجنب يأكل ويشرب. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عدي وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا إسماعيل بن الزبير حدثنا أبو ويس عن شبحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله أنه قال عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. صديق بضم الصام عندي بالفتح والسخين. أنا ضبطها بالضم الظاهر يجب أن يكون بالضم. هي صبيح الأصل بالفتح لكن هون أنا ضبطها بالضم. إذا عندك ضبطها بنشوفها بالكتب الرجال إسماعيل بن الزبير لأنه صبيح. باب ما بالفتح نرجع إن شاء الله للتقريب. إذا إسماعيل بن الصبيح باب من قال يجزيه أو يجزئ غسل يديه. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وجنب غسل يديه. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصلاة فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجلالة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حدث حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. ولا الحائط عندكم ما في ولا في ولا. باب تحت كل شعرة جنابة. حدثنا رسول الله عليه وسلم حدثنا الحارث بن الوزير حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله فان تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وانقل بشرا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزه حدثني عتبة بن ابي الحكيم حدثني طلحه بن نافع حدثني ابو ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى جمعه واداء الامانه كفاره لما بينها. قلت وما اداء الامانه؟ قال غسل الجنابه فان تحت كل شعره جنابه. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا اسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن سائب عن زادان عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جسده جنابة من أغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي بن سلمة عديت شعري وكان يجوزه. باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. حدثها البر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شأن الله عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة التي ترى في منامها ما يرى الرجل، قال نعم إذا رأى بالماء فلذا اغتسل، فقلت فضحت النساء وهل تحتمل المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلد اليمين فبما يشبهها ولدها. إذا حدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابن ابي علي وعبد الاعلى عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس ان ام سليم سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراه التي ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فانزلت عليه المسلم، فقالت ام سليم يا رسول الله ايكون هذا؟ قال نعم ماء الرجل غليظ ابيض ومراه رقيق اصفر كايهما سبق او على اشبهه الولد. حدثنا فقط أبي شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن سيرين عن أو المسيب عن قولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس على المسلم حتى تنجز كما أنه ليس على الرجل مسلم حتى ينجز. نعم استحيا بالحياء يفعل أكثر من ذلك، استحيا ما بعرف زي هذه بدمنا. باب جاء في غسل النساء من الجنابة حدثنا فقط أبي شيبة حدثنا سفيان وعيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، فقال إنما يكفيك أن تحثي عليه حثيا من ماء في نسخة ثلاث حياء حثيات وعامل لكم أن هذا المعظم الجزء ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض عليك من الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرت. لا ما في يمد الاستثناء، أدخل في يمد الاستثناء كل النسخ في يمد الاستثناء أفأنقضه لغسل الجنابة؟ لا أنا عندي فأنقضه ما في همزة. إشارة الاستفهام سيدي هي المضارع. أما همزة ما في عند معظم النسخ ما في في نسخة فيها نسخة بعد ما تجي أشحاده. باب الجنوب ينغمس في الماء دائما يجزئه. حدث أحمد بن عيسى وحفظ بن يحيى بن السيان قال حدث الواقع عن عبد بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج أن أبا الزائب مولى هشاء بن زهرة حدث حتى أتبعين الحديث اللي قبله أو ما قرأنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوم عن أبي زبيع عن زيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر بنسائه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو إن هذا أفلا يأمرن أن يحرقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. باب الجنوب ينغمس في الماء دائما يجزئه. وحدثنا احمد بن عيسى وحمد بن يحيى بن السريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الاشج ان ابا الزائد مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو يجنب، فقال كيف يفعل يا ابا هريره؟ قال يتناوله تناولا. باب الماء من الماء حدثنا بكر بن شيبة ومحمد بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن زكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر، فقال لعلنا أعجلناه، قال نعم يا رسول الله، قال إذا أعجلت أو أقحمت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. حدثنا محمد الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. باب ما جاء بوجوب الغسل إذا التقى الختانان حدثنا عن محمد طنافس وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد مسلم حدث الأوزاعي أن عبد الرحمن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. حدثنا محمد بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا يونس عن سريج قال قال سعد بن سعد الساعدي أنبأنا أبي بن كعب قال قال عندكم إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعده. حدثنا أبو بكر أبو شيبة حدثنا فضل بن زكيم عن شام بن السوائي عن قتادة عن حسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله قال إذا جالس الرجل بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجد الغسل. حدثنا أبو بكر أبو شيبة حدثنا معاوية عن حجاج عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوالت الحشفة فقد وجد الغسل. باب من احتلم ولم يرى بدلا. حدثنا باطل وبشير حدثنا أحمد وخالد عن عمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه ورأى بدلا ولم يرى أنه احتلم يغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بدلا فلا غسل عليه. فلا عندكم كل عند الفلاء عند جنس الفلاء لا يجوز يعني يكون هذا خطا مطبعي. باب ما جاء في الاستتابع عند الغسل. حدثنا عباس بن عبد العظيم بن عمرو بن حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قال وحدثنا عبد الرحمن مهدي حدثنا يحيى بن الوليد اخبرني محب بن خليفه حدثني ابو الزمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال وليني فاوليه قصاي واسر الثوب فاسره به. حدثنا محمد بن ربح المصري اخبرنا زيد بن سعد عن ابن شهاب عن عبدان بن عبد الله بن نوفل انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن رسول الله سبح في سفر فلم أجد أحد يخبرني حتى أخبرتني أم هادي بنت أبي طالب أنه قدم على الفتح فأمر بستر فسفر عليه واغتسل ثم سبح ثماني ركعات في نسخة مو موجودة هذه لكن في نسخة موجودة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر يعني فلم أجد أحد يخبرني حتى أخبرتني أم هادي أي في نسخة مو موجودة. عبد الله بن حارس بن نوفل عن هاوني انا مع الاخوان قد ليس في اسنادي فاسلقط منه والد عبد الله بن عبدان فان عبد الله بن حارس هو والد هو الذي دخل على امها هذا بيعتبره بس هو ليس هكذا رواه عندما تتغير المذهب بتصير كذبت على الليل شاهد كيف هذا ما بيجوز الروايه اللي عندي سيدي الرواية اللي عندي ليس بن سعد عن شهاب عن عبدان بن عبد الله بن نوفل لاحظوا كيف حكموا بوهم الليث فيها انه هون بيروي عن ابيه لاحظوا كيف الليث وهم في هذا الحديث فما ذكر عبد الله بن حارث ابوه فنحن غيرنا المتن يعني بيكون في اشكال في نظري على كل حال نحن نبهنا على ذلك. حدثنا محمد بن عبيد بن سعد بن حماني حدثنا عبد الحميد ابو يحيى الحماني حدثنا الحسن بن عمر عن منهاج بن عمرو عن ابي عبيده عن سلام بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بارض فلاه ولا فوق سطح لا يواريه فان لم يكن يرى فانه يرى يعني لا يغتسلن وعادي لا يغتسلن انا اتبع في نون اظن كنت تستغفرون المهم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلا ولا فوق سطح لا يواري فإن لم يكن يرى فإنه يرى بل ما جاء نعم لن يكن يرى مضبوطة يرى فإن لم يكن يرى فإنه يرى بل ما جاء في النهي للحق أن يصدح حدثات محمد الصباح أنبأنا سفيان عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائط وأقيم في الصلاة فليبدأ به. أنا أظن أنه بصرح بس ما ناقشوا فيه شايف كيف فأخذ عامة الضبط يرى لاحظوا كيف لكن هي بصرح ما حد ناقش فيه حدثنا بشر بن أدم حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن صالح عن الزفر بن المسيب عن يزيد بن شريح عن أبي مرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأولي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. حدثنا محمد المصطفى الحمصي حدثنا بقيع عن حبيب بن صالح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في نسخة يزيد بن شريح وهو أصح بين حبيب بن صالح وأبي حي المؤذن لعله يكون إساءة طباعة لما بعد في نسخة هكذا. نعم سيدي في نسخة في نسخة ما في يزيد بن شريح في نسخة في يزيد بن شريح بيكون مثل الحديث الأول. الحديث الأول الذي لاحظته في يزيد بن شريح أو الحديث الثاني هو الحديث الأول عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقد حتى يتخفف. فما جاء في الصحابة الذي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستجب ليهدم. حدثنا محمد بن رمح أخبر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عقيل بن عبد الله عن منذر بن المغيرة عن عقبة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه دم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. حدثنا عبد الله بن الجباح حدثنا حمام زيد حاوى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه مستحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا اقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. حدث محمد بن يحيى حدث عبد الرزاق ان لاه علي من كتابه وكان السائل غيري. اخبرنا ابن جريج عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن ابي عمر بس بالاصح عمران بن طلحه عن ام حبيبه بنت جحش قالت كنت استحاض حيضه كثيره طويلة قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستسقيه وأخبره قال فوجدته عند أختي زينب قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة قال وما هي أيهنتا؟ قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فما تأمرني فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإن يذهب الدم. قلت وأكثر فذكر نحن حديث الشريف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلي واستسفري بثوب مصلي. حدثنا علي بن محمد بن بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه مستحاض فلا اطول افادع الصلاه؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضه اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. في نسخة تسفري في نسخة تسفري ولعله أصح مكاتب. نعم في نسخة تسفري في نسخة تسفري. حدثنا أبو بكر مين عنده تسفري بالثاء؟ أيوة لأنه هيك معظم الأظن الكتب هكذا لكن هنا كأنه تسفري. نعم حدثنا أبو بكر بن شيبة إسماعيل موسى قال حدثنا شريف عن أبي الأحزان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليه الدم ولم تقف على أيام حيضها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو مطيب حدثنا الأوزاعي عن سوري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيضت أم حبيبة بنت جحش أم حبيبة بنت جحش وهي جحش عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست الحيضه وانما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي وصلي. قالت عائشة كانت تغتسل بكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مسكن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم تعلو الماء. باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة وكان لها أيام حيض نسيتها. حدثنا أبو أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أن بأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد طلحة عن عمي عمران بن طلحة عن أمي حمزة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحيضت حيضة منكرة شديدة. قال لها احتشي كرسي. فقالت له إنه أشد من ذلك، إني أسد ثلجا. قال تدجمي وتحيضي في كل شهر بعيد الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ابتسلي غسلا فصلي وصومي 23 أو 24، وأخر الظهر وأقدم العصر، وابتسلي لهما غسلا، وأخر المغرب وعشي العشاء، وابتسلي لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إليهما. والإجابة عن هذا لعل فيه خطأ. باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. حدثنا محمد الشاب حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز ابي المقدام عن عدي بن دينار عن ابن قيس بن محصن قالت سالت رسول الله صلى عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بالضلع. حدثنا بشر بن شيبه حدثنا خالد احمر عن الشام بن عروه عن فاطمه بنت مدر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق قالت سئل من الصحابة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال قرصيه واغسليه وصلي فيه. حدثنا حماد بن يحيى حدثنا ابن وهب اخبرني عبد الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كانت احدانا لتحيض ثم تقرص وفي نسخة تقتلص وفي نسخة تقرص الدم للثوب عند ثوبها فتغسله وتنضح على سائره او تنضح على سائره ثم تصلي. باب الحائض لا تقفز لقى الصلاة. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عن ابن مسلم عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة ان امرأة سألتها تقفز حائض الصلاة، قالت لها عائشة حرورية انت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم نطر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. باب الحائض تتناول شيئا من المسجد. حدثنا ابو شيبه حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بيع عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة المسجد، فقلت اني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك. حدثنا ابو شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي راسه الي وانا حائض وهو اجاور ودعني معتكفا فاغسله وارجله. حدثنا محمد يحيى حدثنا عن الرزاق قال لنا سفيان المنصور لصفيه عن امي عن عائشه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع راسه في حجر وانا حائض ويقرا القران. باب ما للرجل من امراته اذا كانت حائضه. حدث عبد الله بن الجباح حدث ابو الاحوص عن عبد الكريم حا وحدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف حدث عبد الاعلى عن محمد اسحاق حا وحدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن الاسود عن ابي عن عائشه قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتذر في فور حيضتها ثم يباشرها، وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه. حدثنا ابو بكر شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن اسود عن عائشه قالت كانت احدانا اذا حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتذر بإذان ثم يباشرها. حدثنا ابو بكر شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر حدثنا ابو سلمه عن ابي سلمه قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف فوجدت ما تجد النساء من الحيضه فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انو فيه، قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضه، قال ذلك ما كذب الله على بنات ادم. قالت فانزللت فاصلحت من شاني ثم رجعت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في لحاف، قالت فدخلت معه. حدثنا خليل بن عمر خليل بن عمر حدثنا ابو سلمه عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن زويد بن قيس عن معاويه بن حديج عن معاويه بن ابي سفيان عن ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سالتها كيف كانت كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضه، قالت كانت احدانا في ثوبها اول ما تحيض تشد عليها إزالة الى ان تصف يديها ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. بجوز الفتح والضم. باب النهي عن نسيان الحائط. حدثنا ابو بكر بن شيبه وعن محمد قال حدثنا وكيع حدث احمد سلم عن حبيبه اسرى عن ابي تميمه الهجيني عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى حائضا او امراه في نقلها او كائنا فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. باب في كفاله من اتى حائضا. حدثنا محمد الشافعي حدثنا عن سعيد بن جعفر بن ابو عدي عن شعبه عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ياتي امراه وهي حائض قال يتصدق بالدينار او بنصف دينار. باب في الحائض كيف تغتسل. حدثنا ابو بكر بن شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسل. قال عليهم في حديث انقذي رأسك. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم المهاجر قال سمعت صفيات تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من النحيل فقال تأخذ إحداثن ماءها وسدرها فتطهر فتغسل الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتتركه دركة شديدة حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممزكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهر بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبع بها أثر الدم في نسخة الدم. قالت وسألت عن غسل من جنابة فقالت أخذ إحداثن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتتركها حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أنا ما في عندي كلكم عندكم كنا وقد نسخة تطهر لأنه هذا مو فعلا شيء يجري إذا بفعلا تكون تطهر أساسا تطهر وحذف الدم. على كل حال هذا ضبط وليس نسخ. فما جاء بمؤاكلة الحائض وصولها. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. حدثنا محمد يحيى حدثنا ابو الوليد حدثنا عمار بن سلمة عن ثابت عن انس ان داود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا ياكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأذن الله ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله فاسمعوا كل شيء الى الجماع. ثم جاء باجتناب الحائض بمسجد. حدث ابو بكر ابو شيبه ومحمد يحيى قال حدث ابو عمرو حدث ابن ابي غنية عن ابي الخطاب الهجري عن محمد محتوج الزهري عن جسره قالت اخبرتني ام سلمه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحت هذا المسجد فنادى على صوته ان المسجد لا يحل لجنوب ولا لحائض. ثم جاء في الحائض ترى بعض طول الصفرة والقدرة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي بكر انها اخبرت ان عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه ترى ما يريبها بعد الطهر قال انما هي عبق او عروق. قال محمد بن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق انبانا معمر عن ايوب عن المسيرين عن ام عطيه قالت لم نكن نرى الصفرة والقدرة شيئا. قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بقاش حدثنا وهيب أم وهيب حدثنا وهيب هنا اليوم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعبد الصفرة والقدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا. باب النفساء كالفجر. حدثنا سيدنا علي الجهضة حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسلم الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نقضي وجوهنا بالورد من الكلف. حدث عبد الله بن سعيد حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. بالضبط على ممكن تشوفوا لنا انا عندي ضغط في الفتره دي يكون خلاص شوفوا لنا على السلام باب مرافع على باب من رفع على امرأتي وإيحاء الحديث عن مراد الجراح حدثنا أبو الأحوص عن أبي الكريم عن مقسم عن عباس قال كان رجل إذا وقع على امرأتي وعن حائل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. باب في مؤاكلة الحائل حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو محمد نادي عن معاوية بن صالح عن عداء الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي عبدان سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائل فقال وأكلها. باب في الصلاة في ثوب الحائل حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وفي عن خلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبدان بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبي وأنا حائل وعلي مرط بي وعليه بعضه. حدثنا سالم بن أبي سالم حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهي حائل. باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عبد السعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقال نعم فشق لها من عمامته فقال اختبئي بهذا. حدثنا محمد يحيى حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا أمام سلمة عن قتادة عن محمد السيرين عن صفية بنت حارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإمام. في نسخة الحائض باب الحائض تحت التخت ضبر حدثنا محمد يحيى حدثنا حجاج حدثنا سيدنا هارون حدثنا أيوب عن معادة أن امرأة سألت عائشة قالت يختضب الحارث فقال قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. باب النسخ على الجبائر حدثنا محمد أبان أبي البلخي حدثنا عبد الرزاق أبان إسرائيل عن عبد المخالد عن زيد يعني عن أبي عن شبي عن علي بن أبي طالب قال انكسرت إحدى الزندين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن أمسح على الجبائر فقال أبو الحسن بن سلمة أنبأه الدبري عن عبد الرزاق نحوه. باب الدعاء يشيب الثوب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد زياد عن أبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل حسين بن علي على عاتقه ودعابه يسيل عليه. باب النجي في الإناء حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر حا وحدثنا محمد عثمان بن كرامة حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن الجبار بوائل عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمشى فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. حدثنا أبو مروان حدثنا إبراهيم بن سعد عن جميع عن محمود بن الربيع وكان قد عقل مسجدا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر الله. باب النهي في أن يرى عورة أخيه حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا زيد بن عباد عن ضحاك بن عثمان حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مسلم بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأصحاب منصور قال حدثنا زيد بن هارون أنبأنا مستلم بن سعيد في نسخة مسلم عن أبي علي البحري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجملته فدلها عليها. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله حدثنا بن سعد عن أبيه عن علي قال جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضعي الكفر لم يصب له الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أزداد. باب من توضأ قدرة موضع لم يصب الماء. حدثنا عبد الحمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن انس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقد توضا وترك موضع الظهر لم يصب الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك. حدثنا حمد بن يحيى حدثنا مواب حاول حدثنا ابن حميد حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا زهيعا عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضا فثبت موضع الكسر على قدمه فامره ان يعيد الوضوء والصلاه قال فبجع. كتاب الصلاه ابواب مواقيت الصلاه حدثنا محمد الصباح الصباح واحمد سنان نعم لا ما في بسم الله الرحمن الرحيم هذا في بسم الله الرحمن الرحيم أنا عندي قال أبو الحسن حدثنا هي نسخة يعني حدثنا عمير بن خلدان الدونقي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه هذا بباب يعني قبل الصلاة أبواب كتاب الصلاة أبواب مواقيت الصلاة حدثنا محمد الصباح وأحمد سنان قال حدثنا إسحاق بن يوسف بن أزرق أنبأنا سفيان حا وحدثنا علي بن ميمون ربي حدثنا لخل بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن جريج عن أبي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشمس ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان الليل الثاني أمره فأذن الظهر فأبرز بها وأنعم أن يولد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان فصلى المغرب قبل أن يغيب الشمس فصلى العشاء بعدما ذهب زوج الليل فصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال رجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم في نسخة موجودة في أمر فأقام حدثنا محمد بن رمح ان مصر ابانا ليس بن سعد عن الشام انه كان قاعدا على ليالي بعمر بن عبد العزيز في امارته على المدينه ومع عمره بن الزبير فاخر عمر العصر شيئا فقال عمره اما ان جبريل نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعلم ما تقول يا عروه قال سمعت بشيرا بن مسعود يقول سمعت يا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فامني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب باصابعه خمس صلوات. يحتمل وجهه ما بعد باب وقت صلاة الفجر حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عروة عن عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفن أحد تعني من الغلب حدثنا عبيد بن إسباط ما بيكون الإمام ما بيكون أمام الشخص حدثنا عبيد بن اصباط لمحمد القرشي حدثنا ابي عن اعمش عن ابراهيم عن عبيد الله والاعمش عن ابي صالح في مصر عبد الله ويا اصح عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكه الليل والنهار حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أوزاعي حدثنا نهيك بن يليم الأوزاعي حدثنا مؤيس بن سليم قال صليت مع عبد الله بن سليم الصبح بغلط فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة قال هذه صلاة ما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان حدثنا محمد بن الصباح عن بأن سفيان عيينة عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر بن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن دبيد عن بابه بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم بالأجر أو لأجركم. باب وقت صلاة الظهر حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة بن سماد بن حرب عن جابر بن سمرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا لحظت الشمس حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن ابي جميل عن سياد بن سلامه عن ابي برده الاسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر حبان مختصر أبوزار حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن جميل عن ثياب عن ثياب بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الهجير التي تدعونها الظهر إذا ضحضت الشمس. حدثنا علي بن محمد حدثنا بكير حدثنا أعمش عن أبي إسحاق عن حادثة بن المضرب العبدي عن حبان قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر فلم يشكنا. قال القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا أنصاري حدثنا عوف نحو حدثنا أبو كريم حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير وفي نسخة جبير عن كشف عن أبي مالك عن أبي عن أبي مسعود قال شكونا إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. هذه يسموها ألف الإزالة الأشكاء. باب اللي سوى أهل الحديث اللي قبله بمعظم النسخ وبالتقصي بالحديث لما هي مفروعة اللي قبله أنا وحدي اللي طلع نحوه. نعم قال القطان يزاج عليه قبل الله يسلمك خير. في بعض النسخ تبع يدي الزهرين في الحديث بنحوه حدثنا عوف نحوه أي على الحديث اللي قبله. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثنا أبو سناد عن أعرج عن الزبير فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد للصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. حدثنا محمد رمح عن بأن الإبن سعد عن شهاب عن سعيد بن سيد وأبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد للظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم. حدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد بالقرب فإن شدة الحر في جهنم. حدثنا تميم بن منتصر واصل بحدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حامد عن مغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في الهازلة فقال لنا أبرد الصلاة فإن شدة الحر في جهنم. حدث عبد الرحمن بن عمر حدث عن وهاب الثقفي عن عبد الله بن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر. باب وقت صلاة العصر حدث محمد بن بدر حتى أن ليث بن سعد بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العواني والشمس مرتفعة. حدث أبو بكر بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ثوبة عن عائشة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرة لم يظهر لها الفيء بعد لم يظهر في المطبوعات هاتين من وفي نسخة يظهر لها في نسخة لم يظهر باب المحافظة على صلاة العصر حدثنا أحمد بن عبد حدثنا حماد زيد عن عاصم بن بهدل عن زيد بن قبيش عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. حدثنا شيخ بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ذلك عن ثمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وثب أهله أهله وثب أهله وماله. حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن مهدي حاوى حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا محمد فتح عن سبيل عن مرة عن ابناء قال حدث المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حدثونا عن صلاة الوسطى فلا الله قبورا وبيوتا النار. باب نعم ما سمع فكأنما وثر أهله وماله فيها بالنصر في من قال بالنصر في من قال بالرفع يعني قال الوثر ونصر الوثر يعني باب وقت صلاة المغرب حدثنا الكلام هو على حديث ابن عمر أن الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وثر أهله وماله أو أهله وماله. باب وقت صلاة المغرب حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا ابن النجاشي قال سمعت أبو رافع عن الخديج يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصرف أحدنا وأنه لا يرجو إلى مواقع مثله. حدثنا أبو يحيى الزعفران حدثنا إبراهيم موسى نحوه حدثنا يحيى عن إبراهيم زيادة لازم بعد حديثين بعد حديثين هو عبد الله لكن ما في نسخة في نسخة هي في نسخة ما فيها النسخة أين الزيادة أبو الحسن؟ حصل الصيدة المعنى ما بيختلف، لكن هو هل هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين أو إلى مفعول واحد؟ حدثنا محمد بن حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي ربيعة بن أبي بن أكوع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا توارت الحجاب. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن مسلم عن عباس بن عوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن حسن عن أحمد بن قيس عن عباس بن المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة فلم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله قماشة بنت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث في بغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام بن العوام فأخرج إلينا أصل أبي فإذا الحديث فيه. باب وقت صلاة العشاء حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الإسناد عن عائشة عن جبير بن عمر صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأخرتهم بتأخير العشاء. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة عن عمر بن جميل عن عبيد الله السعيد بن سعيد عن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا خالد بن حارث حدثنا حميد قال سئل عن سؤال هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريبة من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنا كأني أنظر إلى وبيس خاتمي. حدث عمام موسى الذي حدث عن الوائل بن سعيد حدث داوما بهند عن أبي نظرة عن سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شرب الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة وانتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شرب الليل. باب ميقات الصلاة في الغيب حدث عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد الصباح قال حدثنا الوليد مسلم حدثنا أوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة بن الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيب فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. نقف في صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال سيد ابن ماجه في كتاب الصلاه وابواب الصدقات باب غنام عن صلاه التسبيح حدثنا سمع بن جعفر حدثنا ابن زريع حدثنا حجاج حدثنا معتاد عن الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يامر الله بالصلاه يامر بعد ان قال يصليها اذا ذكرها. حدثنا أبو بكر المغني حدثنا أبو حوان عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسي صلاة لم يصليها إذا ذكرها. حدثنا حسن بن رحي حدثنا عبد الله عن عبد الله بن رواح حدثنا يونس عن الشيعة عن أبي سير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل من غزوة خيبر كان الليل فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرض وقال بالإجابة إلى أننا الليل فصل بذلك وقل إلى ماذا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تقارب الفجر اتخذ بلال إلى راحلته مواجه الفجر وطلب بلالا عليها وهو مستند إلى راحلته ولم يستند بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربته الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي في أبي أنت وأمي يا رسول الله. قال اقتادوا فاقتادوا واحدا شيئا ثم توضا رسول الله وامر بلال فاقام صلاه صلاه في الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها فان الله عز وجل قال اقم الصلاه لذكري وكان قال وكان ابن شهاب يقراه للذكرى لا هي بالتسجيل أخي معادي ما في الأول هو بالتسجيل ما في الأول وبالنسخة اللي عندي ما في الأول حتى في حاجة عبد الله وغيرا بالشمين ما في بسوء الله ما في الأول ما في الأول

قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان احجران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبكم قد راى رؤيا فاخرج مع بلاد المسجد فالقي عليه وللناس بلاد انه ادى خوفا منه قال فخرجت مع بلاد المسجد فجعلت القي عليه وابناه بها قال فسمع عمر بن الخطاب الصوت فخرج فقال يا رسول الله لقد رايت مثل الذي راى قال والله لقد رايت مثل الذي راى قال ابو عبيد فاخذ يحفظ الحكمي ان عبد الله بن زيد الانصاري قال بذلك احمد الله ذا الجلال وذا الاكرام حمدا على الاذان كثيره إذ أتاني به البشير من الله فأكل به لدي بشيرا في ليال وأوال بهن ثلاث أو كلما جاء زادني توقيرا. ميمون حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا ابي عن عبد الرحمن اسحاق عن الجميع عن جابر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس ما يهمهم من الصلاه فذكروا البوق فكرههم من اجل اليهود ثم ذكر الناقوس فكرههم من اجل النصارى فهدي النداء كليلى رجل من الانصار قال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب فطرق الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلى فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال به فاذن قال تريد زاد الزاد في نداء صلاه الغداء الصلاه خير من النوم فاقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله قد رايت مثل الذي راى ولكنه سبقني باب التشريع في الاذان حدثنا محمد بشار ومحمد بن يحيى قال حدث ابو عاصم قد اتى بجبل اخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن محجوره عن عبد الله بن محيري وكان يتيما في حجب ابي محجوره بن معيق حين جهزه للشام فقلت لابي محجوره اي عم اني خارج الى الشام واني اسال عن تاثيرك فاخبرني فاخبرني ان ابا محجوره قال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنده متلفلون فصرخنا نحكيه نهزأ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا فأرسل كلهم وحدثني وقال بقم فأذن فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارفع من صوتك ثم قال لي ارفع من صوتك في شبه مغلطاي ارجع فمد في صوتك ارجع فمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاح يا الصلاح يا الفلاح يا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني شرة في أشياء الفضة ثم وضع يده على ناصية أبي محجورة ثم أمرها على وجهه ثم على ثدييه ثم على كبده ثم بدأ رد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أبي محجورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك فقلت يا رسول الله أمرتني بتأذين مكة قال نعم قد أمرتك فذهب كل شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم كبارية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عجاج بن أزيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأتيت معه الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني ذلك من أدرك أبا محجورة على ما أخبرني عبد الله بن محيري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عثمان حدثنا عثمان بن يحيى عن عامر الأحول أن مقولا حدثنا عبد الله بن محيري حدثنا أبا محجورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. في قناة 17 كلمة، 10 كلمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد أذنت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا اسمه الترجيع، وهو سنة عند الشافعي. باب السنة في الأذان. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الرحمن سعد بن عمار سعد، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مؤذن. حدثني أبي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعين في أذنيه، قال: إنه أرفع بصوتك. حدثنا ابن محمد الهاشم، حدثنا عبد الواحد زيان عن حجاج بن أبطاه عن عبد بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصبح وفي قبة حمراء، فخرج بلالا فأذن فاستدام في أذانه وجعل إصبعين في أذنيه. حدثنا محمد المصطفى الحمصي، حدثنا بقيع بن سلمان مسلم عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطوتان معتقدان في اعناق المؤذنين للمسلمين، صلاتهم وصيامهم. حدثنا محمد المسلم، حدثنا ابو داود، حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال: كان بلال لا يؤخر الاذان عن الوقت، ربما اخر اقامه الشريعه. حدثنا قرش بن ابي شيبه، حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن حسن بن عثمان بن ابي العاص قال: كان اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم الا اتخذ مؤذنا ياخذ على الاذان اجرا. حدثنا قرش بن ابي شيبه، حدثنا محمد بن عبدالله الاسدي عن ابي اسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسود بالفجر ونهاني ان يسود بالعشاء. حدثني بحديث بلال ابي الحديثين، كان بلال لا يخرمه في نسخة لا يخرمه، أو في نسخة لا يؤخر. أحد عنده لا يؤخر؟ يقول ما أنت بسنة، يعني ما يقول ذلك. حدثنا عبد الرافع، حدثنا عبد الله مبارك عن معنى مسؤولي عن علم سيف عن البلاد انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاه الفجر فقيل ونائم، فقال: الصلاه خير من النوم، والصلاه خير من النوم، فهو صفه لتاكيد الفجر، فثبت الامر على ذلك. حدثنا الفضل بن ابي شيبه، حدثنا علي بن عبيد، حدثنا السكي عن زياد بن نعيم عن زياد بن حارث السودائي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاخذني فاذنت، فاراد بلالا ان يؤذن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخا صداع قد اذن، ومن اذن فهو يؤذن. فهما يقال اذا اذن المؤذن. حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم محمد بن عباس، حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن اسحاق عن هشام عن سعيد المسيب عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اذن المؤذن فقولوا مثل قوله. حدثنا شجاع بن مخلد ابو الفضل قال: حدثنا بشير انبانا ابو الشجاع عن ابي المليح بن اسامه بن عفان وعتبه بن ابي سفيان حدثتني عمتي ام حبيبه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كان عندها في يومها ولديها فسمع المؤذن يؤذن، قال: كما يقول المؤذن. حدثنا ابو كريم وابو بكر بن شيبه قال: حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن انس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن رمح الاسبوعي فانا لكم سعد بن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر سعد بن ابي وقاص عن سعد بن وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا نبيا، غفر له ذنبه. عامر بن اصل التابعين، نعم ليس صحابي. حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن بريد الدمشقي لأنه سيدنا النبي لما زار سيدنا سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع ما كان عنده غير بنت واحدة اسمها عائشة. حدثنا شعيب بن ابي حي حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد دمشق محمد بن حسين قال حدثنا علي بن عياش الالهان حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن منكد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع بالله اللهم ربنا بالدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا بالوسيله الفضيله وابعثه مقاما محمودا بالدعاسه الا حلت له الشفاعه يوم القيامه. باب فضل الاذان وثواب المؤذنين حدثنا محمد الصباح حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصع عن ابي وكان ابوه في حجر ابي سعيد قال قال لي ابي سعيد اذا كنت في الدوام فارفع صوتك بالاذان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شهد له. حدثنا الفضل بن شيبه حدثنا الشباب عن شعبه عن موسى بن ابي عثمان عن ابي يحيى عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر لها له مدى صوته. يحدث لي اهل كان المصلحين في الاسلام مو عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن ابي صالح. اول حديث في الباب انه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صالح. اسمه حسين بن عيسى هو يبني عن حمزة يبني عن خلف القدلان. خلف القدلان روى عن سليم. حدثنا كليل حدثنا بغداد وعباس حدثنا حفص بن عمر الأزرق تقول ثومي عن جابر عن عكرمة عن عباس حا وحدثنا روح بن فرج حدثنا علي بن حسن الشقيق حدثنا ابو حمزه عن جابر عن عكرمة عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا ببعض الدين كتب الله له براءة من النار. نعم واحد واحد نعم سني قلت في نسخة كتب وفي نسخة كتب الله. أول حديث قريب ولا أبو قريب؟ أبو قريب والله. أقول أبو قريب أنا أبو قريب والله صحيح. يمكن أقول أبو قريب والله. حدثنا محمد بن يحيى وحدثنا عبد الخلال قال حدثنا عبد الله صالح حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اذن اثنتي عشره سنه وجبت له ذمه وكتب له بتاديب في كل يوم 60 حسنه ولكل اقامه 30 حسنه. باب افراد الاقامه. حدثنا عبد الله بن جراح حدثنا معتمد بن سليمان عن خالد الحزاء عن ابي قلاب عن اسماعيل قال التمسوا شيئا التمسوا شيئا يؤذنون به علما في الصلاه فامر بلال ان يشفع بالاذان ويوجر الاقامه. حدثنا رسول الله عليه الجهضم حدثنا عمر بن علي عن خالد الحزاء عن ابي قلاب عن حفص قال امر بلال ان يشفع بالاذان ويوجر الاقامه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد حدثنا عمار بن سعد مؤذن رسول الله حدثني ابي عن ابي عن جدي ان اذان بلال كان مخنثا واقامته مفردا. لا بعد الفرص سعد كان مؤذن في كوبا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا بلال هاجر الى الشام تدعاه ابن عمر الى المدينه كان مؤذن في المدينه سعد الفرص معدود للمؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل في قبى مو بالمسجد النبوي فاز المسجد النبوي ومثل في المدينه. حدثنا ابو بكر عباد بن الوليد حدثني معمر معمر هذا نفسه في مجمع او مجمع الدرس الماضي محمد بن محمد بن عبد الله بن عباس بن عبد الله حدثني ابي محمد بن عبد الله عن ابي عبيد الله ابي بكر قال رايت الغلاب واذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنسى واقيم واحد. باب اذا اذن وانت في المسجد فلا تخرج. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن ابي الشعثاء قال كنا قعود في المسجد مع ابي هريره فاذن مؤذن فقام رجل الى المسجد يبقى يمشي او يمس فاتبعه ابو هريره فبصل وحتى خرج من المسجد فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا حرمله بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب انبانا عبد الجبار بن عمر عن ابي فروه في نسخه ابن ابي فروه بعد ان صح كلكم عفوا ابن ابي فروه عن محمد بن يوسف قول عثمان بن عفان عن ابي عن اسماعيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجه وهو لا يريد الرجعه فهو منافق. ابواب التسالي جوزي يعني عن ابيه عن أبي يعقوب قال إنه عن أبي مستدرك عن تحت الأشباط أو الإشباط وليس في الأصول خمسة. مكتوبة بهامش نسخة عن أبيه ممكن أبواب المساجد والجماعة باب من لنا لله مسجد حدثنا أبو اليمن حدثنا كتاب حدثنا أبو أبي شيبة حدثنا يوسف محمد حدثنا ليس بن سعد حاوى حدثنا أبو أبي شيبة حدثنا لوم عن نهي جعفري عن عبد العزيز محمد جميعا عن يزيد بن عجلان أسامة بن آب عن الوليد بن أبي بن عثمان بن عجلان سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب قال إنك رسول الله كان يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا محمد بشار حدثنا فضل الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عطاء قال إنك رسول الله كان يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حدث العباس عثمان بن نشك حدث الوليد مسلم عن ابن لهيعة حدث يقول أسود عن عروة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. حدث يوسف بن عبد نعم من ماله بنى مسجدا من ماله بيتا صح من ماله يعني كذب الحاشية صحيح بدون من بنى لله مسجدا بدون من ماله صحيح لا في الحديث ذاك بعد بس هذا نسأل لك الحديث اللي رواه ابن علي بن ابي طالب حدثنا يوسف بن عبد الاعلى حدثنا الله بن رابع بن ابراهيم بن نشير عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين انه اسلمي عن عطاء بن رباح جامع بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله يمسحه القطار واصغر بنى الله له بيتا في الجنه. باب تشييد المساجد حدثنا الله بن معاويه حدث أحمد سلم عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدث جبارة المغرب حدث عبد الكريم وعبد الرحمن البجلي عن بيت عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شبهت اليهود كنائسها وكما شبهت النصارى بيعها. لا سيدي مذكور بالتشديد بس انت بتلاقي بالتقليل لان حاطط باب لمعنى بالتخفيف وباب لمعمل بالتشديد انا راجعت المره الماضيه. وذاك السبعه التشديد يقول يعني بين انه التشديد انا هي ما انا يدي عارف بذاتي لان انا راجعت الاسبوع الماضي مع نفس الشخص هذا في بيت ابي رازكا هو معمر بالتشديد هكذا عارف بذاتي على كل حال راجع هيك انا بتعرف بذاتي وذاك المخففات بعد المشددات وذاك وضم المشددات. حدثنا المبارة بن مغلف حدثنا عبد الكريم عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن عبد بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اعمل قوم قط إلا تخرقوا مساجدا. باب أين يجوز بناء المساجد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حماد السلام عن ابي السياح او طوباعي عن انس الثالث قال كنت كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن نجار وكان فيه نقد ومقابل للمشركين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النور فيه فقالوا لا نأخذ له ثمنا ابدا قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان العيش عيش اخرا فاغفر الانصار والمهاجر. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبني المسجد حيث ادركته الصلاه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن الله حدثنا سعيد السائق عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن ابي العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل المسجد الطاهر حيث كان طاغيتهم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد بن عثمان حدثنا بشر بن اعين حدثنا محمد اسحاق عن نافع عن عمر سئل عن الحصان تلقى فيها العذيران فقال اذا استطيعت غرارا فسدوا فيها يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. باب المواضع التي تكره فيها الصلاه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان عن عبد بن يحيى عن ابيه وحماد بن سلمه عن عبد بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها تسجد الا المقبوره ذو الحكمه. حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جابيرة عن داوود بن حسين عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواضع: في المزبلة والمسجد والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاصي الإبل وفوق الكعبة. محمد بن بطل ولا محمد محمد يعني أنا حدثنا سفيان وحماد بن سلمة، كان في معادي ما في تشكيل، بس أظن ذكر بكرة في ذكر. حدثنا علي بن داوود بن محمد بن أبي الحسين قال: حدثنا الصالح حدثني الليل حدثني نافع عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سبع مواضع لا تزول فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبورة والمسجد والمسجد والحمام وعرضة الإبل وعرضة الإبل ومحجة القدم. وعطل هذا قرط وعطل باب ما يكره في المساجد. حدثنا يحيى بن عثمان سعيد بن ابي دينار حمصي، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا زيد بن جبيره الانصاري عن داوود بن حسين عن نافع بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخصال لا تبتغي في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يشرب فيه سلاح ولا ينقض فيه بقوس في نسخة ينقض كل جرعة من ينقض. ولا ينقض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل كفي نسخة كل جرعة من نسخة في نسخة ينشر في نسخة ينزل فيه نبل ولا ينقض فيه لحم النيل ولا يضرب فيه حجر ولا يقص فيه حجر اتخذ سوقا. حدث عبد الله سعيد الهندي حدث ابو خالد الاحمر عن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابي عجل قال: لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تلاشي الاشعار في المساجد. حدث احمد بن يوسف السلمي حدث مسلم بن ابراهيم حدث الحارث بن غزهان حدث عروه بن يقطان عن ابي سعيد عن مكحول عن ابي بدر بن اسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلبوا مساجدكم صبيانكم ورجالينكم وشجاركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم وقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على ابوابها المطاهر وجذبوها في الجمع. باب النوم في المسجد. حدث اسحاق مسرور حدثنا عبد الله بن جميل انبانا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال: كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أبو بكر بن شيبة حدث الحسن بن موسى حدث الشيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن كثير عن سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن تخفة حدث عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا وشربنا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم منكم ها هنا وإن شئتم انطلقتم في المسجد. قال: فقلنا بل ننطلق إلى المسجد. باب أي مسجد وضع أول. حدث علي بن ميمون الرقي حدث محمد بن عبيد حاء وحدث علي بن محمد حدث معاوية عن الأعمش عن إبراهيم الزيني عن أبي عن السلام بن فاني قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأول كمصلى فصلي حيثما أدركتك الصلاة. باب المساجد في الدور. حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب عن محمود بن الربيع الانصاري وكان قد عقد مسجد فنجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم عن عتبان بن مالك السالمي وكان امام قومه الثاني وكان شهيد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله اني قد انكرت من بصري وان الزيل ياتي فيقول بينه وبين مسجد قومي أو بيني كل قرعة بيني عنكم بينه بنسخة بينه وبين مسجد قومي أشق علي سياده قال فإن رأيت إحدى أثنين فتصلي في بيتي مكان الداخل المصلى فافعل. قال أفعل. فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجد حتى قال أين تحب أن تصلي لك بيتك فأشرت له المكان الذي أحب أن تصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفقنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتجبته على كثيرة تسمع له. حدثنا يحيى بن الفضل الهوني الكاتب المقري في التهذيب الخبير في ابن ماجه كأنه يكون إذا أن حدث أبو عامر حدث حمام سلمة عاصم عن أبي صالح عن هريرة أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فخط في مسجد الختام يصلي فيه وذلك بعدما عامل فجاء فتح. حدث يحيى بن حكيم حدث في عدي بن عوف عن انس بن زيدان عسيرين عن عبد الحميد المنذر بن جارود عن انس مالك قال صنع بعض عمومه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاكل في بيتي وتصلي بي. قال فاتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فامر بنا حياه منه فكنت وغش فصلى وصلينا معه. قال ابو عبد الله فجاء الفحل والحصيد الذي قد اسود. باب تطهير المساجد القصيدية. حدثنا شيخ عامر عمار حدثنا عبد الرحمن السليمان بن ابي الجوم حدثنا محمد صالح المدني حدثنا مسلم بن ابي مريم عن ابي سعيد الخزي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج اذى من المسجد بين الله له بيتا في الجنه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم واحمد بن الازهر قال حدثنا مالك بن شعيب اما انا هشام بن عمر حدثني عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المساجد ان تبنى بدور وان تطهر وتطير. حدثنا رزق الله بن موسى حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي عن عبد الخارج حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد بدور وأن تطهر وتطير. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا معاوية عن خالد بن إياس نعم عن يحيى بن عبد الرحمن بن حضر عن سعيد بن زيد قال أول من أخرج للمساجد تميم بن زاد. باب كراهية المقامة في المسجد. حدثنا محمد بن عثمان بن عثمان بن أبو مروان حدثنا أبو الله بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وسعيد بن سعيد الخدري أنهما أخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقامة في المسجد فتناول حصادا فحكها ثم قال إذا تلقم أحدكم فلا يتلقم أنت قبل رجله ولا عن يمينه وليبزغ عن شماله أو تحت قدمه ابن السراب. حدثنا محمد بن طريف حدثنا عائشة بن حكيمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دخانة الفتن في المسجد فأضرب حتى احمر وجهه فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خروقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. حدثنا محمد بن ربح عن مثل أن أنا لست سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخانة في قبلة المسجد ويصلي بين يدي الناس فحتى ثم قال حين انصرف من الصلاه ان احدكم اذا كان في الصلاه كان الله قبل وجهه فلا يتنحمن احدكم قبل وجهه في الصلاه. حدث علي بن محمد حدث وفي عن هشام بن عروة عن ابي عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى مزاقا في سنه الوسيط باب النهي عن اشاد الطوال في المسجد. حدث عن محمد حدث وكيع عن ابي سنان سعيد بن سنان عن عقبه بن مكه عن سليمان بن قبيل عن ابي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا الى الجبل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد بما بنيت له. حدث محمد بن رمح انبانا جباهي عن حاو حدث ابو قبيل حدث حازم اسماعيل جميعا بن عجلان عن عبد بن شعيب عن ابي عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشاد الضاله في المسجد. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا عبد الله بن واقف بن حجر بن حميد عن محمد بن عبد الرحمن الاسدي ابي الاسود عن ابي عبد الله مولى شداد بن هاد انه سمع ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا يسجد ضالا في المسجد فليقل بل لا رد الله عليه فان المساجد لم تبن لهذا. باب الصلاه في عقار الابل ومباح الغنم. حدثنا ابو بكر بن الشبح حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابو بشر بكر وخلد حدثنا يزيد وزريع حدث قال لا حدثنا الشيخ حسان عن محمد الشيرين عن الزريع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا الا مرابض الغنم واعقال الابل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعقال الابل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ان خلق من الشياطين هذا ما في عنه بين بعده عن هذا وهذا في احد عنده غيره في اختلاف مثله. حتى سنة قرن ابو شيبه حتى سنة اتعدي ابي معين بس كان ابو شيبه وهو اصح شكون عند ابو شيبه عن يونس عن الحسن عن عبدان ووصل جدا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعقاب الابل فانها خلقت من الشياطين. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا زيد بن خباب حدثنا عبد النبي بن الربيع كتاب بن سعد بن دوان اخبرني ابي عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في اعقاب الابل ويصلى في مراحل باب الدعاء عند دخول المسجد. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا اسماعيل بن ابراهيم واخو معاويه عن ليس عن عبد الله بن الحسن عن امي عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. حدثنا عبد الرحمن السعيد بن كثير بن دينار الحمصي عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن ربيعة عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد السويدي الانصاري عن ابي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. حدثنا محمد بشار حدثنا ابو بكر حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني سعيد بن الصقوري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك فاذا خرج فليسلم على النبي وليقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هذا خاص بالمسجد النبوي كلهم ولا عام؟ لانه عام في انتظار وعام. باب المشي الى الصلاه. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا معاويه عن اعمش عن صالح بن جبيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الا الصلاه لا يريد الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحق عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاه فكانت الصلاه تحدث. حدثنا ابو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا ابراهيم سعد عن هشام عن سعيد السيد وابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينه فما اتتكم فصلوا وما فاتكم فاتموا. حدثنا ابو بكر بن شفع حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد السيد عن ابي سعيد الخدري ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا اتيكم على ما يكفر الله به الخطايا يزيد به في الحسنات. قال بلى يا رسول الله. قال اتمام الوضوء عند المكان وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا الوضع ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله قال من سبع يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فانهن من سنن الهدى وان الله شرع بنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولعمري لو ان كلكم صلى في بيته لتركتم سنه نبيكم ولتركتم سنه نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتكلم عنها الا الناس وقد بعضهم اتفاق ولقد رايت رجلا يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف او مستقبل ومع الرجل يتطهر فيحسن الظهور فيعمد الى المسجد فيصلي فيه كما يقول مفوضا الى رفع الله وجهه بها درجه فحط عنه بها خطيئه. حدثنا محمد سعيد بن يزيد بن ابراهيم السستري حدثنا الفضل بن موفق ابو جهم حدثنا قتيبة بن مسروق عن عطيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته الى الصلاه فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك واسالك بحق من شاهد هذا فاني لم اخرج اشهبا ولا بصرا ولا رياء ولا سمعا واخرجت التقاء صدقك وشفاء مرضاتك واسالك ان تعيدني من النار وان تغفر لذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 بلاء. حدثنا راشد بن سعيد بن راشد أفندي حدثنا الوليد مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن سمين مولى أبي بكر عن أسماء أحد الجبريل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشاؤون إلى المساجد الفضولة أولئك القوامون في رحمة الله. حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي حدثنا زهير محمد الزهيني عن أبي حازم عن زيد السعدي السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشرن الماشون المشاؤون بالظلم إلى المساجد بنور الدام يوم القيامة. في نسخة بدون التدوين بدون النور المسفر مؤكد في نسخة بدون مؤكد. حدث المجزاء بن سفيان وسيد مولى ثابت بن بناني حدث سليمان داود الصانع الطائر عن ثابت بن بناني عن أسباب قال قال صلى الله عليه وسلم بشر المشاهد بالظلم إلى المساجد بنور الدام يوم القيامة. باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم وأجر. حدثنا فضل بن شيبان الزهري عن أبي زيد عن عبد الرحمن بن هران عن عبد الرحمن السعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم وأجر. حدث أحمد بن أنا عبد سليمان بن داود الصانع الطائر حدثنا احمد بن عبد حدثنا عباس بن عباس مهذب حدثنا عاصم بن احوال عن ابي عثمان النهدي عن بيت كعب قال كان رجل من الانصار بيته اقصى بيت في المدينه وكان لا يقيم الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقفك الركومه ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الاصفى قال والله ما احب ان بيتي يصوم في بيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به جبلا حتى اتيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكتبت ذلك له فحملت به حملا حتى اتيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فساله ذكر له كذلك وذكر انه يرجو في اثره فقال صلى الله عليه وسلم ان لك بحثا فبدا حدثنا موسى محمد موسى حدث خالد الحارث حدثنا سمعنا عن اسمان قال اراد بن سلمه ان يتحول من ديار الى قرب مسجد مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المدينه فقال يا بني سلمه الا تحتسبون اثاركم فاقام. حدثنا عن محمد حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن سماك عن ابن عبد الرحمن قال كانت الانصار بعيده كانت الأنصار بعيدة منازلهم عن من المسجد فأراد أن يقتربوا فنزلت ونكتوا ما قدموا آثارهم قال فسددوا. باب فضل الصلاة في جماعة. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغسل في جماعة تزيد على صلاة البيت وصلاة الكسوف بضع وعشرين درجة. حدثنا أبو براء محمد عثمان بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. حدثنا أبو زريع حدثنا أبو معاوية عن بلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة البيت 25 درجة. حدث عبد الرحمن بن عمر رسته حدث يحيى بن سعيد حدث عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 26 درجة. حدثنا محمد بن معمر حدثنا ابو بكر حدث حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي عبد الله بن ابي بصير عن ابي عن ابي عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاه الرجل وحده 24 او 25 درجه. باب الترابيب في التخلف عن الجماعه حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابو معمر عن الاعمش عن الصالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بنا ثم أخذت رجال معهم هدهم من حطب إلى قد لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بنيتهم بالنار. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة عن زائد عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم إني كبير صغير شافع داء وليس لي قائد يداومني ما تجد من رخصة فلا تسمع نداء قلت نعم قال ما أجد لك رخصة. حدثنا عن حميد البيان واحد يأتاك رشيم عن شعبة عن أبي سلمة السعيد بن جبير عن كعبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا في العذر. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو سامع هشام بن الزوائي عن أحد أبي كثير عن الحكم بن ميناء أخبرني حيث عباس بن عمر أنهما سمعان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعوابه ليزهين أخاهم ويزعنهم الجماعات وليأتمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من هذا الغافلين. حدث عن عباس بن سعيد بن ابي دمشق حدث عن وليد مسلم عن ابي قال عن الصبري عن اسامه بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتهن رجال عن الذكر الجماعه ام لا احققن وجودهم. باب صلاة العشاء والفجر في الجماعة. حدثنا عبد الرحمن بن ابي دمشق حدثنا وليد مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثنا محمد بن ابراهيم السني حدثنا عيسى بن طلحه حدثني عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لاتموهما ولو حضر وان. حدثنا الرب والشفاء بن معاويه عن الاعمش عن الصلاه بن الوليد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل الصلاه عما تقيم صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حضروا. حدثنا عن خالد والشفاء حدثنا اسماعيل بن عياش عن مباره بن الالديه عن استمال عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وصلى في مسجد جماعه 40 ليله لا تفوته الركعه الاولى في صلاه العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. يشوفون أبنين كم يشوفون أبنين السؤال عن هنا أبنين هم يصلوا يعملوا كل الأعمال الظاهرة تبع الإسلام قلوب ما فيه ما هو لزوم النجاة إلى انتظار الصلاة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن الخلع عن الربيع قال قال رسول الله صلى الله عليه إن أحدهم إذا دخل المسجد كان في الصلاة فكانت الصلاة تحبسه والملائكة تقول على أحدكم ما دام في المسجد الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا شبابا حدثنا ابن ابي ذئب عن مقبول عن سعيد بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توصل رجل مسلم المساجد لصلاه الذكر الا تبشبش الله له كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليه. اليه كل نسخه اليه بدل له إليه بدل له فبشبش الله إليه. حدث أحمد سعيد دارين حدث فضل وشمين حدث حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمر قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ورجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبده النفس وقد حسد على ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباري بكم ملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. حدثنا أبو كريم حدثنا لشتين بن سعد عن عبد المحارث عن بدان عن الليثم عن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعتم الرجل يعتاد المساجد فشهد له الإيمان. قال الله تعالى إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله الآية. تقفون إن شاء الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Thank you.